إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة، والليلة بإذن الله جل وعلا نشرع في الفصل الذي عقده المصنف لذكر أولاد نبينا صلى الله عليه وسلم فما بعده. نعم. الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، فصلا في أولاده صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة: القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين، وقال قتادة: عاش حتى مشى. نعم. قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان له من البنين ثلاثة، من البنين ثلاثة. هو عقد الفصل لذكر أولاده، والولد إذا أطلق والأولاد إذا أطلقوا يراد بهم الذكور والإناث، كما قال الله جل وعلا في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم فصل فذكر البنين، ثم بعد ذلك ذكر البنات. قال: وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنهم اختلفوا في عدد أبناء نبينا صلى الله عليه وسلم، والمتفق عليه أنه كان له ابنان عليه الصلاة والسلام لا يختلف فيهما: القاسم وإبراهيم، وغيرهما اختلفوا فيه. والصحيح أنهم ثلاثة: القاسم وإبراهيم، وثالثهم عبد الله الذي سيذكره المصنف أيضا. فذكر أولا القاسم الذي كان يكنى به نبينا صلى الله عليه وسلم، فكنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، وجاءت هذا في كنيته مذكورة في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حين رأى رجلا خارج من المسجد بعد الأذان قال: قد عصى أبا القاسم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. والقاسم هو أكبر أبنائه، القاسم هو أكبر أبنائه، وقيل هو أكبر أولاده، يعني مطلقا أكبر الأبناء والبنات القاسم. أما الأبناء فجزما القاسم هو أكبرهم. قال عنه هنا: وبه كان يكنى وولد بمكة قبل النبوة. ولد بمكة قبل النبوة، وهو مات صغيرا كما سيذكر المصنف رحمه الله، فهو لم يدرك نبوة والده صلى الله عليه وسلم، لم يدرك الإسلام، مات قبل النبوة ومات قبل النبوة. وقد وردت أحاديث تدل على أنه أدرك الإسلام، يعني أدرك بعثة والده نبينا صلى الله عليه وسلم، كالذي عند ابن ماجه، ولكن أسانيدها ضعيفة كما يقول ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ومات بها وهو ابن سنتين، وقال قتادة: عاش حتى مشى. وهذا ذكر لخلاف بين أهل العلم في عمره الذي مات فيه، فبعضهم كما قال المصنف هنا قال: مات وهو ابن سنتين، وهو ابن سنتين، وذكر قولا آخر عن قتادة قال: عاش حتى مشى، عاش حتى مشى. وهذا الذي ذكره الزبير بن بكار، والسهيلي أيضا قال: عاش حتى مشى، لكن السهيلي قال بأنه لم يدرك الفطام، يعني مات قبل السنتين، ما زال في الرضاعة، مات قبل السنتين. ومنهم من قال مات وابن 7 أيام، وهذا يذكر عن مجاهد. ومنهم من قال مات وابن 17 شهرا. بعض الأقوال يمكن أن تكون متقاربة، مات وهو ابن 2 سنين، أو مات وهو يمشي، أو مات وابن 17 شهرا، هذه كلها يمكن أن تجتمع. ابن 17 شهرا ولا ابن 2 سنين، هذا من باب جبر الكسور. وهو يمشي، يمكن أن يمشي وهو ابن 17 شهرا، يمكن أن يمشي وهو في تلك السن، لكن أبعدها أنه مات وابن 7 أيام. وبعضهم يقول مات في سن التمييز، وهذا أيضا بعيدا، وهذا أيضا هو قول بعيد. سن التمييز أقل شيء يكون من 5 سنوات فما فوق، وهذا شيء بعيد، وهذا شيء بعيد. ولهذا المصنف ذكر هذين القولين، وهما أقرب الأقوال، بل هما متقاربان. ابن 2 سنين يمشي ولا شك، ابن 2 سنين يمشي، يتوافق مع قول قتادة رحمه الله قال عاش حتى مشى. نعم. قال وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره، والصحيح الأول. عبد الله هو أيضا من أبناء نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام. وأكثر المؤرخين على أنهما صفتان لعبد الله، الطيب والطاهر. فقد روى الطبراني برجال ثقات عن الزبير بن بكار أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه أو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير إبراهيم القاسم وعبد الله، قال وهو قول أكثر أهل النسب، وهو قول أكثر أهل النسب أنه كان له ولد يسمى بعبد الله. وعبد الله هو ذاته الذي كان يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر، فليس هما ولدان آخران لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقد تجد من يذكر أن من أبناء نبينا صلى الله عليه وسلم الطيب، ومنهم من يذكر الطاهر، فالصحيح أنهما لواحد وهو عبد الله، وهو عبد الله بن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان يلقب بالطيب والطاهر كما أشار المصنف لأنه ولد في الإسلام، يعني بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وقيل إن الطاهر والطيب غيره، وهذا قول لبعض أهل العلم كابن إسحاق رحمه الله. ابن إسحاق يرى أن من أبناء نبينا صلى الله عليه وسلم الطيب والطاهر، ولكن قول الجمهور هو الصحيح الذي أشار إليه المصنف، وهو أن الطيب والطاهر هما اسمان لعبد الله. وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها 17، وهو ابن 17 شهرا أو 18. نعم. قال وإبراهيم، هذا الابن الثالث لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أصغر أبنائه. قال ولد بالمدينة، ولد بالمدينة في ذي الحجة 8، وهذا بالاتفاق لا يختلف المؤرخون في ذلك. وقد نقل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى عن الواقدي أن إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد في ذي الحجة 8 باتفاق أهل العلم. قلت نقله الحافظ ابن حجر عن الواقدي. وقد بعث هذا الإخوة سؤالا في درس البارحة يسأل عن النقل عن الواقدي وأنه متهم بالكذب أو بالتدليس، فكيف يستدل به؟ كان هكذا سؤاله. والحقيقة أني أنقل عن الواقدي موافقا لنقل غيره، أو نقلا عمن نقل عنه، ولا ينقل عنه مستقلا مستدلا بقوله، فهو ضعيف كما ذكر. والذهبي والكلام حول محمد بن عمر الواقدي كلام طويل بين أهل العلم، ولعل من أوسط ما قيل فيه ما ذكره الذهبي رحمه الله بأنه ضعيف يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ، وينقل قوله من غير احتجاج به، من غير احتجاج به لا يستدل به، لكن يذكر قوله موافقا لغيره أو يحتاج إليه في باب الغزوات والتاريخ، أما في باب الأحكام فلا ينقل عنه لأنه كذاب، وقيل ضعيف، وقيل بأنه يستعمل التقية فهو شيعي، قيل عنه ما قيل. ولهذا إذا نقلت عن الواقدي، وأنا أذكر أني في كل الدروس الماضية نقلت عنه مرتين، وكلا النقلين هما نقل عن غيره أو موافق لقول غيره، ولا يحتج بقوله، وإنما يذكر قوله خصوصا في باب الغزوات والتاريخ. أما في باب الأحكام فلا يروى من جهته حديث صحيح يستدل به على الأحكام الشرعية. فإبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد في ذي الحجة سنة 8، وهذا كما قلت باتفاق أهل العلم. قال: ومات بها سنة 10. وإبراهيم هو ابن نبينا صلى الله عليه وسلم من سريته مارية بنت شمعون القبطية التي أهداها له المقوقس ملك مصر، أهدى له مارية فاتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت له إبراهيم. ولما ولدت له إبراهيم بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لأصحابه: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم، سميته باسم أبي إبراهيم. وهذا يدل على جواز تسمية المولود في اليوم الأول، لأنه قال: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. أن يسمى المولود في اليوم الأول هذا جائز، كما دلت السنة على أن يسمى يوم سابعه، فدلت أنه يسمى أيضا في أول يوم ولد فيه. سماه كما قال باسم أبي إبراهيم، إبراهيم الخليل، خليل الرحمن، وهو والد أبي والد نبينا، يعني جده، لأنه قال باسم أبي فيطلق الأب على الجد، كما قال الله جل وعلا في كتابه عن الغلامين في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. جاء في التفسير أن هذا الأب هو الأب السابع، أي جدهما السابع، وسمي أبا، فالجد يسمى أبا. ولك أن تأخذ من هذه فائدة عظيمة، وهو أن الرجل إذا كان صالحا فإن ذكره يبقى في عقبه وإن كان عقبه بعيدا عنه، بل يقول بعض أهل العلم كابن كثير وغيره إنهم ينتفعون بصلاح ذلك الرجل في الدنيا والآخرة، ومن جملة ما ينتفعون به في الآخرة أن الرجل إذا كان صالحا فإنه يقر بأن ترفع ذريته إلى درجته إذا قصرت بهم أعمالهم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فهذا من الأمور العظيمة التي يستفيد منها ويفيد منها الرجل الصالح، ومنها أنه إذا كان بعيدا فإن عقبه المتتالي منه يذكره ولا ينساه، وهذا شأن الصالحين من عباد الله جل وعلا. فلما ولد صلى الله عليه وسلم له إبراهيم قال: ولد الليلة لي غلام سميته باسم أبي إبراهيم. قال: ومات بها سنة 10، مات بها سنة 10، وهذا على أحد الأقوال، قيل في شوال سنة 10، قيل في ربيع الأول، وابن حزم قال مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، يختلفون في تاريخ وفاته، وفاة إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما ولد إبراهيم تسابقت النسوة المرضعات إلى أخذه لأجل إرضاعه، فكان مسترضعا في العوالي عند أم سيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يخبر أنس كان يذهب إلى ابنه إبراهيم في العوالي يزوره فيدفع إليه، وكان أبو سيف زوجها قينا يعني حدادا، والحداد تعرفون ماذا يستعمل من الدخان وغيره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو في شغله وعمله حتى استأذن عليه أنس، والشاهد أنه يدخل على ابنه عليه الصلاة والسلام ويضمه ويقبله ويشمه، ثم يقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من الرحمة به، بابنه عليه الصلاة والسلام. وابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم بلاء بموت إبراهيم، مات إبراهيم، وهذا لا شك أنه من البلاء العظيم الذي ابتلي به نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بموت جميع ولده إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، كما سيشير إليه المصنف رحمه الله في آخر المبحث. مات إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم حزن لأجل ذلك ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وقال: وإنا لفراقك، على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وبكى صلى الله عليه وسلم. ومما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا ترضعه في الجنة، كما في الحديث الذي عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم، أن له مرضعتان ترضعانه في الجنة، وذلك أنه مات قبل الفطام، قبل سنتين. وتعلمون أن الرضاعة هي حولان كاملان، فمات قبل أن تتم رضاعته في الدنيا، فجعل الله جل وعلا مرضعة أو مرضعتين كما جاء في صحيح الإمام مسلم ترضعانه في الآخرة. الحديث الذي عند البخاري قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. والذي عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم مات في الثدي، وإن له لضئرين يكملان رضاعه في الجنة. ضئرين يعني مرضعتين يكملان رضاعه في الجنة. وسبحان الله، تأمل هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن ابنه إبراهيم، قبل أن يخبر بأن له مرضعتين قال بأن له مرضعتان قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم مات في الثدي. وهذه الكلمة كما يقول أبو العباس القرطبي خرجت من فرط الشفقة والرحمة، من فرط الشفقة والرحمة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مات وهو صغير في الثدي وفي الرضاع لم يتم، وإن له مرضعتان في الجنة تكملان رضاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذا عن ابنه إبراهيم الذي مات صغيرا وحزن لموته صلوات ربي وسلامه عليه. وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه. والحق ما قاله المصنف أن الله جل وعلا طهره من أن يكون له ابن يسميه باسم معبد لغير الله جل وعلا. قيل له عبد العزى وقيل له عبد مناف، وكلاهما لا يصح. أن نبينا صلى الله عليه وسلم له ولد يسمى بهذا الاسم، فقال هنا المصنف: وقد طهره الله عز وجل من ذلك وعاذه منه، لأنه عليه الصلاة والسلام طاهر مطهر من أن يسمي ابنه باسم فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. وطبعا ممن قال هذا بأن له ابن يسمى عبد العزى ويسمى عبد مناف، اعتمادا على ما رواه هيثم بن عدي عن هشام بن عروة قال: ولدت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عبد العزى وعبد مناف والقاسم. قال الهيثم: قلت لهشام: فأين الطاهر والطيب؟ ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، أين الطاهر والطيب؟ هكذا يسأل. قال: هذا ما وصفتم أنتم أهل العراق، فأما أشياخنا فقالوا عبد العزى وعبد مناف، عبد العزى وعبد مناف. وهذا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هيثم بن عدي قال عنه الذهبي في الميزان وابن حجر في اللسان يكذب عن هشام بن عروة، فهو كذاب يكذب، فلا يصح مثل هذا. هذا روي وبعضهم قد يأخذه ويقول إن لنبينا هذا، نبه المصنف على هذا بأن نبينا مطهر من ذلك أن يكون له ابن يسميه باسم معبد لغير الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن أبناء نبينا صلى الله عليه وسلم على الصحيح ثلاثة، الأولاد الذكور الأبناء ثلاثة، وهم القاسم وهو أكبرهم، ثم عبد الله مات هذا في الإسلام، وإبراهيم الذي مات صغيرا. البنات: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. ثم شرع رحمه الله في ذكر بنات نبينا صلى الله عليه وسلم، لما فرغ من البنين شرع في ذكر البنات، وذكر أول البنات وهي زينب، وزينب هي أكبر البنات، قلنا القاسم هو أكبر البنين وزينب هي أكبر البنات. ثم قد يصل الأذهان السؤال: من هو الأكبر، القاسم أم زينب؟ هذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال زينب هي أكبر أولاده مطلقة، ومنهم من قال القاسم هو أكبر أولاده صلى الله عليه وسلم. قال زينب وهي أكبر أبنائه، وذكر أكبر بناته، وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله أنها ولدت لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاثين سنة. قال تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله تعالى عنها، فهو ابن خالتها من جهة وابن عمها من جهة، فهو ابن عمها لأن نسبه يلتقي مع نسب نبينا صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، عبد شمس بن عبد مناف. وأبو العاص بن الربيع كان من المشركين وشارك في غزوة بدر مع المشركين وكان في جملة من أسرهم المسلمون. ثم لما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بقضية الأسارى بين الفداء أو المن أو غيره، صار يقبل الفداء في الأسارى. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي أسلمت تفدي زوجها الكافر، وفدته بقلادة أهدتها لها خديجة، أمها خديجة، قيل بأنها جهزتها بها لما دفعتها لأبي العاص يبني بها، وصارت لها تلك القلادة، فدفعت بالقلادة لتفدي زوجها أبا العاص وهي مسلمة وهو على الشرك وهي بمكة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة من جهة أنها تفدي بتلك القلادة زوجها، تريد أن يرجع إليها، ولعل نبينا صلى الله عليه وسلم حين رأى القلادة تذكر أيام خديجة رضي الله تعالى عنها، فرق لها رقة شديدة. ولهذا قال للصحابة يأمرهم بأن يطلقوا أبا العاص لكن لا يأخذوا الفدية، بل يردوا معه ما دفعت له، ادفعوا لها زوجها أو ردوا لها زوجها لأنها فدته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ردوا لها ما لها الذي دفعته وهي تلك القلادة. ففعل الصحابة، قبل الصحابة بذلك وفعلوا رضي الله تعالى عنهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على أبي العاص شرطا، بأنه يترك زينب تهاجر إليه للمدينة، بأن يترك زينب تأتي لنبي إلى والدها نبينا صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقبل بذلك. وهذه خصيصة طيبة وصفة حميدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع زوج ابنته، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، كما في الحديث الذي عند الإمام البخاري، ذكره بهذه الصفة الطيبة، حدثه فصدق ووعد فوفى له، وترك زينب تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها زيد بن حارثة الذي كان يقال له زيد بن محمد قبل أن ينزل ما ينزل عن نبينا صلى الله عليه وسلم في إبطال التبني. فبعث إليه زيد بن حارثة الذي كان يعتبر أخا لها باعتبار ما كان من التبني قبل أن يبطل، فبعث زيدا وجاء بها من مكة إلى المدينة مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زوجها أسلم وجاء مهاجرا، ورد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إليه بالعقد الأول ولم ينشئ عقدا ثانيا بعد إسلامهما. قال: ولدت له عليا مات صغيرا. وعلي لما ابنها ابن زينب ابن أبي العاص مات صغيرا، لما كانت نفسه تقعقع في سكرات الموت، أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحضر، أرسلت له رسولا يخبره بما يحل لابنها لأجل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرسولها أن يقول لها: إن لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل. لكنها أصرت على أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الولد ووضعه على فخذه ونفسه تقعقع، فبكى صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا الذي يذكر في هذا الحديث هو هذا الذي ذكر المصنف، هو علي ابن أبي العاص أو ابن زينب بنت نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه كان يحمل أمامة بنت ابنته، أمامة بنت أبي العاص، يحمل أمامة بنت أبي العاص يحملها صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإذا قام رفعها وإذا ركع أو سجد وضعها صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه من الفقه الشيء الكثير، ما يتعلق بالصلاة أنه يجوز حمل الصبيان في الصلاة، يجوز حمل الصبيان في الصلاة، وهذا لا بأس به، لأن التشاغل بهم إنما هو يسير وليس كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا، مشتغل الإنسان بالذكر وبهيئات الصلاة، وحمله للصبي ووضعه كما فعل صلى الله عليه وسلم هذا لا يأخذ منه شيئا كبيرا في صلاته، لا يأخذ منه شيئا كبيرا في صلاته. فالحديث يدل على جواز حمل الصبيان في الصلاة كما ترجم الإمام مسلم بذلك عند ذكر هذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وهذا لمن كان عنده ابن صغير وهو يبكي مثلا ولجأ به إلى المسجد وهو يبكي، يمكن يفعل معه ذلك. ثم قال العلماء: الصبي وأنت تفعل به ذلك ترفعه وتضعه إذا سجدت وركعت يظن بأنك تلاعبه، فهذا يهديه إذا كان يبكي، فلا حرج أن يفعل الإنسان مثل هذا. الأم لا تترك ابنها هكذا يبكي حتى تشغل في صلاتها وتفتن في صلاتها بسبب بكائه، لها أن تحمله حتى وهي في المسجد، لها أن تحمله وهي قائمة، فإذا ركعت وضعته، فإذا سجدت أيضا وضعته، فإذا جلست بين السجدتين رفعته وضعته في حجرها، هي حركات يسيرة. الفقهاء يقولون: إذا كانت الحركة في جميع الصلاة متوالية هذه التي قد لا تصح الصلاة معها، لأن في الصلاة شغلة وهذه أشغلتك عن شغل الصلاة، لكن إذا كانت غير متوالية هذه الحركات فما فيها حرج، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا كلام بعد فعله وسنته الصحيحة صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يستفاد منه أيضا جواز دخول الصبيان المساجد، وقد ترجم الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى لهذا الحديث بذلك دخول الصبيان المساجد، وهذا أمر جائز. ومما يشهد له أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة لأجل أن لا يفتن أمه، يخفف الصلاة لأجل أن لا يفتن أمه. هذا الصبي جاء به إلى المسجد وهو يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة حتى لا يفتن أمه. فهذا يدل على أن الصبي يجوز أن يدخل إلى المسجد، يجوز أن يدخل الصبي إلى المسجد لدلالة هاته إلى حديث على ذلك. لكن ينظر إذا كان الصبي مؤذيا مشوشا لا يتوقف إذا نهر ونهي كما يقول الإمام مالك رحمه الله، فإنه لا يحضر إلى المسجد. إذا تعرف بأن الإبن هذا يلعب ويلهو، وهذه طبيعة الأبناء، فإذا نهرته استمر لا يتوقف، لو ينهره أحد المصلين أو والده يزيد لا يتوقف، مثل هذا لا يحضر إلى المسجد، مثل هذا لا يحضر إلى المسجد لأجل أنه يشوش على المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، القرآن وتجهر به تشوش على إخوانك، فما بالك بلعب ولهو الصبيان. ينبغي أن يمنع هؤلاء من المساجد، يمنع آباؤهم طبعا، يمنعهم آباؤهم طبعا، وهذه من الأمور التي ننبه عليها وتحدث في مساجدنا والأسف الشديد. المصلون يصلون وأحد الأبناء يشوش، فوضى كبيرة، ماذا يفعل الناس؟ يقومون لهذا الولد. غلط هذا، الولد هذا غير مميز غير مكلف، وإنما يتوجه إلى أبيه بالنصح. إذا كانت عادة ابنك هاته وهي التشويش، فإنك تأثم بهذا يا أبا فلان، ما ينبغي عليك أن تحضره. وإلى الأصل أنه يجوز إحضار الصبيان إلى المساجد ودخول المساجد، الأحاديث لا تدل على ذلك. وأما ما يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم جنبوا صبيانكم مساجدكم، فهذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى الأمر في النظر إلى الصبي، هل يشوش أو لا يشوش؟ فإذا كان يشوش ويؤذي المسلمين والمصلين فإنه لا يحضر إلى المسجد، لا يحضر إلى المسجد. أما إذا كان لا بأس به ولا يشوش ولو كان صغيرا فإنه يحضر، وخصوصا إذا كان مميزا حتى يتربى على هذا الأمر الطيب، هو شهود الجماعة والصلاة مع المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى. قال وبلغت، أي أمامة هذه ابنته، قال وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة، تزوجها علي بعد موت فاطمة، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تزوجها بعد موت فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم. وقيل بأنه تزوجها بأمر فاطمة، أوصته فاطمة بأن يتزوج بأمامة ابنة أختها، فتزوج بها علي رضي الله تعالى عنه بعد فاطمة. وقيل ماتت في خلافة معاوية بن سفيان، وهي قد تزوجت بعد علي رجلا آخر يقال له المغيرة بن نوفل. قال وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له الحسن والحسين، ومحسنا مات صغيرا، وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. فاطمة رضي الله تعالى عنها تزوجها علي بن أبي طالب، وفاطمة كانت أحب بنات نبينا صلى الله عليه وسلم إليه، وذكر صلى الله عليه وسلم بأنها من أفضل نساء العالمين، بل هي سيدة نساء الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا من فاطمة بالنبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده من فاطمة رضي الله تعالى عنها، فكانت شبيهة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا بعد غزوة بدر، بين غزوة بدر وبين وغزوة أحد في السنة الثانية من الهجرة. قال: فولدت له الحسن والحسين اللذين قال عنهما نبينا صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي في الجنة، هما ريحانتاي في الدنيا، هما ريحانتاي في الدنيا. الريحانة شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالريحانة، الريحانة التي تشم والإنسان يتلذذ بشمها، والنبي صلى الله عليه وسلم شبههما بالريحانة، فكان يشمهما ويقبلهما فيجد ريحا طيبة. وهذا معروف في كل الأولاد مع آبائهم وأمهاتهم، الأم تشم ابنها فتجدها من أزكى الروائح، تشم ابنها فتجد ريحه من أزكى الروائح، كما قالت تلك المرأة وهي تهدي ابنها: يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل الولد أم لم يلد قبلي أحد؟ الولد يشم، وابنك هذا ينوض من النوم وفي ذيك القروصة وكذا وتشمه، طيب سبحان الله رائحة طيبة. وهكذا حال الأب مع ابنه ولا الأم مع ابنه، يشم رائحة فيصير هذا الولد ريحانة له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي في الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ومن حبه لهما ورحمته بهما أنه كان مرة يخطب فإذا بهما دخلا يعثران في ثوب لهما، فنزل صلى الله قطع خطبته ونزل إليهما ورفعهما صلى الله عليه وسلم. قال: ومحسنا، أي ابن آخر ولدته فاطمة لعلي، قال: مات صغيرا. قال: وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. تأمل، علي بن أبي طالب زوج ابنته لعمر بن الخطاب، وعلي كان يحب عمر وكان يحب أبا بكر، وسمى بعض بنيه باسميهما وكان يحبهما، ومن حبه لعله من حبه لعمر زوج ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله تعالى عنه. وعمر ذكر أنه لم تكن له حاجة كثيرة بالنساء، ولكن لما عرضت عليهم كلثوم تزوجها حتى تكون له الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصاهرة من جهتين: من جهة أنه تزوج ابنة ابنته، ومن جهة أنه زوج ابنته لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. قال: ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وكان وبه كان يكنى. رقية بنت نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، وهو لما تزوجها وكانت من أجمل النساء، وعثمان أيضا كان جميلا، وكان يضرب بهما المثل في جمال زوجين رقية وعثمان رضي الله تعالى عنهما كما يذكر بعض السير، أسلما وهاجرا إلى الحبشة معا، هاجرا إلى الحبشة معا، فكان من أوائل من هاجر رضي الله تعالى عنهما، ثم رجع وهاجر إلى المدينة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى غزوة بدر الكبرى مرضت رقية، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يمرضها، ولأجل هذا عثمان بن عفان لم يشهد غزوة بدر، لأنه كان يمرض رقية رضي الله تعالى عنها، وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم سهما، بل قال له صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، والحديث عند الإمام البخاري، مع أنه لم يشارك، ولا شك أن رغبته ونيته في المشاركة، لكن بأمر رسول الله حبسه يمرض زوجته التي ابنة نبينا رقية رضي الله تعالى عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم راجع من بدر حتى أخبر بموتها، والناس قد أهالوا التراب عليها، فماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب راجع من غزوة بدر عليه الصلاة والسلام. قال: ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، يعني بعد أن ماتت رقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم إلى عثمان، ولهذا قيل يقال له ذو النورين لأنه تزوج بنتي نبينا صلى الله عليه وسلم. ويذكر بعض أهل السير والتاريخ أنه لم يتزوج رجل بابنتي نبي إلا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وولدت له رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى. وهذا عبد الله وعبد الله الأكبر، لأن عثمان له ابن آخر يسمى بعبد الله وهو عبد الله الأصغر. عبد الله الأكبر الذي كان من رقية ولدته وهما بالحبشة، ولدته وهما بالحبشة، ونقره ديك في عينه فتورم رأسه فمات، أي مات صغيرا. ثم ولد له من امرأة أخرى فاتخة بنت غزوان ولدا سماه بعبد الله ويقال له عبد الله الأصغر. فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له القاسم. قال: فالبنات أربع بلا خلاف، لا يختلف في ذلك أهل السير وأهل النسب، لا يختلفون في هذا، وإنما الخلاف وقع في عدد البنين، كم هم عدد البنين، ثلاثة أو خمسة أو سبعة، والصحيح أنهم ثلاثة المتفق عليهم القاسم وإبراهيم، واختلفوا في غيره، لكن الصحيح أن له واحد آخر وهو عبد الله الذي يسمى بالطيب والطاهر. وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. هذا ترتيب أبنائه على حسب ولادتهم. وهنا المصنف ذكر بأن أكبر أولاده القاسم، وقلت لكم ثمة خلاف، هل زينب أكبر من القاسم أو القاسم أكبر من زينب؟ وفي بناته أصغرهن أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر. كل أولاد نبينا صلى الله عليه وسلم البنين والبنات من خديجة رضي الله تعالى عنها، وهذا من خصائص خديجة لأنه لم تلد له زوجة أخرى عليه الصلاة والسلام، خديجة فقط هي التي ولدت له من زوجاته عليه الصلاة والسلام. كل أولاده إلا إبراهيم كما قال المصنف فإنه من سريته مارية القبطية، مارية بنت شمعون القبطية التي أهداها له المقوقس ملك مصر، فولدت له إبراهيم، وهذا من خصائص خديجة رضي الله تعالى عنها الذي كان يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وكان لي منها ولد، وكان لي منها ولد، حين ذكر بعض خصائصها. غارت عائشة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من خصائص خديجة، ومن جملة ما ذكر هذا الأمر أن الله جل وعلا رزقه منها الولد وباقي زوجاته لا، فهذه من خصائصها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موتها وكان يذكرها ويكرم صاحباتها عليه الصلاة والسلام، حتى غارت عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم لعلها توقفت عن ذلك لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لخديجة من الفضائل. وهذا قد تستفيد منه أن الرجل ينبغي أن يكرم زوجته الصالحة، ومن ذلك أن الزوجة التي ولدت لك ولدا ينبغي أن تكرمها وأن تحترمها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الذكر بعد موتها ويذكرها، ومن بره بها أنه كان يتعاهد صاحباتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فيستفيد الإنسان من هذا أن الله جل وعلا إذا من عليه بزوجة صالحة أن يعض عليها بالنواجذ ويزيد في إكرامها ورعايتها والرحمة بها والرأفة بها، يعني عموما يعاشرها عشرة حسنة، خصوصا إذا كانت لها هذه الميزة رزقه الله جل وعلا منها الولد. قال وكلهم ماتوا، أي كل أولاده صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر، وقد أخبرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أسرها بأمر، ومن جملة ما أسرها فبكت أنها أول أهله لحوقا به، فماتت بعده بستة أشهر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكل أولاده ماتوا في حياته. وهذا من جملة البلاء الذي ابتلي به نبينا صلى الله عليه وسلم، أن كل ولده ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة الوحيدة التي بقيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تدم طويلة، بعد ستة أشهر توفاها الله سبحانه وتعالى. قال: فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجه؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمرات. أربع عمرات. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. صحيح متفق عليه. نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لذكر عدد عمر نبينا صلى الله عليه وسلم وحجاته. وطبعا العمرة والحج هي من جملة العبادات، والحج من فرائض الإسلام. وقد تقول: لماذا لم يعقد فصلا لذكر العبادات الأخرى؟ لأن الأمر الذي يتميز به الحج عن غيره من العبادات أنه مميز ويمكن أن يحصى، ولهذا لم تذكر صلاته كم صلى من صلاة أو كم صام رمضان، لأن هذا أمر معلوم لمن علم متى فرض رمضان. رمضان فرض في السنة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة الحادية عشر، فصام تسع رمضانات عليه الصلاة والسلام، هذا يعرف صام تسع رمضانات. لكن ما يتعلق بالحج بالمقارنة مع سائر العبادات فإنهما لا تفعلان كثيرا وإحصاؤهما ممكن. يعني تسأل الإنسان قال: كم اعتمرت وكم لك من حج؟ يجيبه كذا وكذا، لأنها مما يحصى ويذكر، لأنها ليست كسائر العبادات في الكثرة. فلهذا ذكر ما يتعلق بحجاته وعمره صلى الله عليه وسلم. وأورد هذا الحديث المتفق عليه، حديث قتادة يسأل فيه أنس، قتادة بن دعامة رحمه الله يسأل أنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمرات، تجمع على عمرات أو عمر. الأولى قال: عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حيث صده المشركون عن البيت، وهذا كان في السنة السادسة، وهي عمرة الحديبية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم تلك العمرة، خرج محرما من ذي الحليفة بهذه العمرة. فلما وصل إلى الحديبية وهي قريبة من مكة حوالي 25 كيلومتر، صد صلى الله عليه وسلم عن البيت وأحصر عليه الصلاة والسلام، مع أنه خرج محرما وأحرم من ذي الحليفة، ولكنه صد فما اعتمر، فحلق وتحلل ونحر صلى الله عليه وسلم، نحر هديا وحلق وتحلل عليه الصلاة والسلام وهو لم يعتمر. ولكن العلماء قالوا هذه عمرة باعتبار النية، أحرم بها وخرج ناويا العمرة. ولهذا قال في مرقاة المفاتيح: إطلاق العمرة عليها باعتبار النية المترتبة عليها المثوبة. والإنسان إذا أراد وعزم على فعل أمر وهم به من أمور الحسنات ثم وجد المانع الذي يمنعه من فعلها فإنه يؤجر عليها، يؤجر على نيته. فلأجل هذا عدوها عمرة، هذه عدها العلماء عمرة، وهي أول عمره صلى الله عليه وسلم بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. قال: والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل. صالحوه يعني في صلح الحديبية، صالحوه في صلح الحديبية، لأنه لما صد عن البيت ومنع من العمرة جاء الفتح العظيم وصالح الكفار النبي صلى الله عليه وسلم صلحا المعروف بصلح الحديبية، وكتبوا في الصحيفة، وكان فتحا عظيما باعتبار أن ما وقع بعد الحديبية الشيء العظيم، حتى وصل الأمر إلى فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. توقف القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين بعد الحديبية، وهذا مما كان في الصلح. ومما كان في الصلح أنهم لا يدخلون مكة في ذلك العام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان على القصواء قال الصحابة خلأت القصواء، خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل. وهذا فيه إشارة إلى أنهم لا يدخلون مكة، لأن الذي حبس الفيل من؟ الله جل وعلا. الذي حبس القصواء هو الله جل وعلا. فيه الإشارة إنهم لا يدخلون مكة ذلك العام، ما أنهم خرجوا محرمين وهم قريب من مكة، لكن جاءت الإشارة إنهم لن يدخلوها. فكان من جملة ما تصالحوا عليه أنهم يرجعون من السنة الثانية معتمرين، فيدخلون مكة ويقيمون بها 3 أيام، وليس معهم سلاح إلا سيف في قرابه. فكان ذلك، فهذه العمرة الثانية التي يسميها العلماء بعمرة القضاء وعمرة القضية، أيضا تسمى بعمرة القضية. قال القرطبي رحمه الله لأن اعتمارها على ما قاضاهم عليه، أي صالحهم عليه، فسميت بعمرة القضية أو بعمرة القضاء في السنة 7 من الهجرة، يعني بعد عام، واعتمرها صلى الله عليه وسلم. قال وعمرة من الجعرانة، يقال الجعرانة بالتخفيف ويقال الجعرانة، الجعرانة بالتشديد. وقد قال نقل صاحب المصباح المنير عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال المحدثون يخطئون في تشديدها، يعني يقولون الجعرانة، يعني هي الجعرانة بالتخفيف، عمرة الجعرانة. قال وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة. وعمرة الجعرانة كانت في السنة 8 لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى حنين وغنم فيها وقسم الغنائم، خرج وأحرم من الجعرانة ودخل مكة في ليله، اعتمر وخرج منها في ليله، اعتمر وخرج عليه الصلاة والسلام. وهذه عمرة الثالثة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأما العمرة الرابعة فهي عمرته مع حجته، عمرته مع حجته، لأنه على الصحيح حج قارنا صلى الله عليه وسلم، فالعمرة الرابعة هي عمرته مع حجته في السنة 10 من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، عمرة الحديبية في السنة 6، وعمرة القضاء أو القضية في السنة 7، وعمرة الجعرانة في السنة 8، وعمرته مع حجته في السنة 10. وقد تجد في بعض الكتب نقلا عن بعض أهل العلم، أو تجد في كلام بعض أهل العلم والفقهاء، أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر فقط، وهذا ينقل عن الإمام مالك رحمه الله، وهذا بناء على قول المالكية وقول الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، لم يحج قارنا ولا متمتعا، قالوا حج مفردا، حج مفردا يعني أفرد الحج دون عمرة، فقالوا إنما هي 3 عمر فقط. فالخلاف هل هي 3 عمر أو 4 عمر هو نابع عن الخلاف هل حج قارنا أو متمتعا أو حج مفردا عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه العمرة الرابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة، أقول من مكة إلى المدينة مهاجرا، لم يدخل مكة إلا في هذه المرات فقط، وزد عليها فتح مكة، دخلها في عمرة القضاء، ودخلها في عمرة الجعرانة، ودخلها في حجة الوداع، ودخلها في فتح مكة، هذه 4 مرات يقينا دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها مكة بعد هجرته، ويمكن أن تكون الخامسة ما يتعلق بذهابه إلى العمرة الأولى وهي عمرة صلح الحديبية، لأنه قارب مكة لم يبقى له إلا شيئا يسيرا، أميال 25 كيلومتر فقط من الحديبية إلى مكة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المعاد أنه دخل مكة 5 مرات بعد هجرته صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال هذا بعد قدومه المدينة، وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ. نعم، هذا الذي ذكر يعني ما يتعلق بعدد عمره وحجاته، وهي حجة واحدة وسيتكلم عنها بعد حين، هذا قبل أو بعد هجرته وهو في المدينة، لكن قبل هجرته كم اعتمر وكم حج عليه الصلاة والسلام، سواء ما يتعلق قبل بعثته أو بعد بعثته، كم اعتمر وكم حج؟ هذا المصنف رحمه الله قال واعتمر، أما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، لكن معلوم أنه كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في السنوات الأخيرة، فكان يحج ويعرض نفسه على القبائل حين يقدمون إلى الحج، وقد ذكرنا لكم في الهجرة ما وقع له صلى الله عليه وسلم وما من الله به عليه من الأنصار الذين استمعوا له وبايعوه ثم جاءوا في السنة الأخرى والسنة التي بعدها، كان يعرض عن نفسه، يعني كان يحج صلى الله عليه وسلم، وكان حاجا، وقبل البعثة حج أيضا في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم لما قال أضللت بعيرا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، قال فقلت ما يفعل هذا وهو من الحمص، والقرشيون كانوا يرون أنفسهم لا يخرجون من الحرم، يقفون بمزدلفة والناس يقفون بعرفة لأن خارج الحرم، فقال ما يفعل هذا وهو من الحمص، يعني حج صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أو الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي لا أرتاب فيه أنه صلى الله عليه وسلم يحج كل سنة قبل أن يهاجر، لم يترك الحج بمكة قط، قال هذا لا أرتب فيه، في كل عام كان يحج صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا ابن الأثير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج كل سنة قبل أن يهاجر لم يترك الحج، قبل أن يهاجر قال كان يحج كل سنة. وهكذا يقول أيضا ابن الجوزي رحمه الله: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حججا قبل النبوة وبعدها لا يعرف عددها من كثرة ما حج صلى الله عليه وسلم. والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا. قال: والذي حج حجة الوداع، ويشير إلى جواب أنس لقتادة الذي حج وقال له حج حجة واحدة، قال: والذي حج هي حجة الوداع. لماذا سميت بحجة الوداع؟ قال: ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا. قال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا. وجاء في بعض الروايات قال: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فطفق يودع الناس عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأمور التي تدل على قرب أجله صلوات ربي وسلامه عليه، وذكرنا هذا في فصل وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذه الحجة هي الحجة الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، الحجة الوحيدة التي حجها بعد الهجرة عليه الصلاة والسلام، بل يمكن أن تقول إنها الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، الحجة الوحيدة التي حجها في الإسلام. قد تقول لي الآن: ألم تقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج وهو بمكة بعد مبعثه؟ الجواب بلى، لكن كيف حج؟ لم يحج بالحج الذي جاء به الإسلام، لأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، مع اختلاف أهل العلم في ذلك، قيل في السنة العاشرة، قيل في السنة السادسة، قيل في السنة الخامسة. والصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة في آخر عهد الإسلام، من جهة أن النصوص الكثيرة الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي كان يذكر فيها دعائم الإسلام لم يذكر فيها الحج، مع أنه من فرائض الإسلام، لأنه لم يكن فرض بعد، تأخر فرضه للسنة التاسعة من الهجرة. والآية التي أجمع المسلمون على أنها تدل على وجوب الحج في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية نزلت متأخرة، قيل في السنة التاسعة وقيل في السنة العاشرة في سورة آل عمران، وهي الآية التي أجمع المسلمون أنها نزلت في إيجاب الحج وفرض الحج، يعني أن فرض الحج كان متأخرا. وقال بعض أهل العلم إن الحج لم يفرض حتى بعد فتح مكة وصارت بلاد إسلام، من جهتين: من جهة أنه قبل فتح مكة الذي كان في السنة الثامنة من الهجرة كان بها المشركون، فإنه قد لا يخلص للمسلمين الحج فيها على ما يفرضه عليهم دين الإسلام، ومن جهة أن المشركين والبلد لهم قد يصدون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن الحج لو فرض عليهم، وأنت ترى بأنه قد صد عن العمر عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة، فلهذا قال العلماء تأخر فرض الحج إلى السنة التاسعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. في العام الذي فرض فيه الحج بعث النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الحج، وجعل عليهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو لم يحج في ذلك العام، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يحل على الإنسان المرض، تضل الضالة، تذهب الأموال، فلأجل هذا قال: من أراد الحج فليتعجل. وقد تقول: لماذا لم يعجل صلى الله عليه وسلم الحج في ذلك العام وحج في العام الذي بعده؟ الذي ذكره العلماء رحمهم الله، ذكروا أمرين لسبب تأخيره الحج للسنة العاشرة: أما الأمر الأول وهو أنه في السنة التاسعة كان مشتغلا بأمر مهم وهو استقبال الوفود، كثر الوفود عليه في ذلك العام بعد فتح مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، فكثر الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، حتى قيل عن السنة التاسعة هي عام الوفود، وقلنا بأن الناس كانوا يسمون العام بأعظم الحوادث فيه، فأعظم ما تميزت به السنة التاسعة هو كثرة الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم داخلين في الإسلام أفواجا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. عام الوفود وهو أمر مهم، وقد يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبلهم لأنه مأمور بالإبلاغ، فيستقبل الوفود ويبلغهم ويعلمهم الدين، ولأجل هذا ما حج صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة. وأما الأمر الثاني الذي ذكره العلماء فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في ذلك العام لأجل أن يتمحض الحج للمسلمين فقط فيحج صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، لأنه في السنة التاسعة يقدم المشركون يقدمون إلى الحج، ولهذا لما بعث أبا بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما مع الناس في حج سنة تسع أمرهما أن يناديا في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان كما في الحديث المتفق عليه. ثم في السنة العاشرة لم يحج مشرك، فحج النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه خلق كثير من صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كلهم يريد أن يحج مع النبي يأخذ منه المناسك صلى الله عليه وسلم، وهذه الحجة هي حجته الوحيدة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وهي التي سميت بحجة الوداع لأنه طفق يودع الناس فيها صلوات ربي وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. قال السائل: هل يصح لي أن أتزوج من ابنة خالتي التي رضع أخوها أمي؟ نعم يجوز لك ذلك، لأنه هو الذي رضع من أمك، وأنت وإخوانك وأخواتك إخوة له، هو فقط الذي هو أخ لكم، أما إخوانه وأخواته فليسوا بذلك، فلذلك يجوز لك أن تتزوج بابنة خالتك ما لم ترضع من خالتك، أو ابنة خالتك هاتي ترضع من أمك. قال: هل تزوج عثمان رضي الله عنه بأم كلثوم رضي الله عنها بعد وفاة عمر؟ هذا السائل أظن اختلط عليه الأمر. أم كلثوم التي تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي تزوج بها عثمان، هي أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم التي تزوج بها عمر هي أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة، فإذا تبين لك هذا لن تطرح هذا السؤال. قال: أحسن الله إليك، ما حكم قول شخص جابك ربي؟ الله أعلم، ما أدري، خاصة أسئلة، يعني في الوقت اللي قلنا نجاوبه ما كاش الأسئلة، والله شوفوا بلك تعال مغليك. هذا السائل قال: أليس أسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش قبل موته؟ نعم، هو أرسله، جهز الجيش وجعل عليه أسامة وبعثه، لكن خبر مرض النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين والجيش عاد يوم الأحد، لم يذهب الجيش، ولهذا حتى في خلافة عمر أمضى الجيش الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا، أصابهم الحزن فرجعوا لعلمهم بشدة مرض نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الأحد، ولهذا لا تستغرب أن أسامة ممن شارك في تغسيل نبينا صلى الله عليه وسلم، بل جاء في السير أن أسامة لما رجع دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، صمت لا يستطيع أن يتكلم. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ثم يوجههما إلى أسامة، يفهم أسامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة رضي الله تعالى عنه. قال: ما صحت قصة أسماء أنها كانت تذهب إليه من الغار حتى سميت بذات النطاقين، خاصة وأن هذه القصة تدرس لأبنائنا في المدارس. وهذه قصة صحيحة، هذه قصة صحيحة، هي في صحيح الإمام البخاري، وهي شقت نطاقها. النطاق هي التي تجعله المرأة حزاما تشد بها ثوبها، المرأة لما تكون في الشغل ولا غير ذلك تحتاج لشد ثوبها بحزام، هذا نطاق. فهي لم تجد شيئا، قالت لأبي بكر أنها لم تجد شيئا إلا نطاقها، يعني تشد به الطعام الذي تأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فشقت نطاقها، شقته نصفين، واحد تستعمله والآخر للطعام، هذا تجعل فيه الطعام الذي كانت تنقله، فسميت بذات النطاقين. وكان ابن عباس رضي الله تعالى يقول: هي ذات النطاق، يقول هي ذات النطاق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.